وقوم فرعون، لأن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأنا ربنا أقول فاحفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ظل سيدنا عيسى بعد ذلك يدعوهم إلى التوحيد كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي. شوفوا التركيز على كلمة اعبدوا الله ايه؟ ربي وربكم. ما بقولش اعبدوا الله ربكم، اعبدوا الله ايه؟ ربي. عشان هو مش ابن الله، هو ليس ابن الله عز وجل، ويؤكد هذا: اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام سيدنا عيسى كما جاء في سورة المائدة. ظل في دعوته هكذا 3 سنوات، لأن النبوة جاءت عنده كم سنة زي ما قلنا بالدرس الماضي؟ 30 سنة. ظل في الدعوة 3 سنوات. هنا ضاق اليهود ذرعا به، وضاق الرومان ايضا ذرعا به، لهم مستعمرين فلسطين، فصمموا على قتله وتآمروا عليه. وهنا في كلام في نهاية سيدنا عيسى على الارض، الافضل فيه ان نلجأ الى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في سنن الامام النسائي، وكما قال اهل الحديث على شرط الامام مسلم. يقول ان عيسى عليه السلام وهو عن ابن عباس، يقول ان عيسى عليه السلام دخل على الحواريين وهم وكان عددهم 12، كان عددهم 12، وخرج عليهم من عين كان يحم فيها، كان يستحم، وخرج وشعره يقطر من الماء، وقال: من منكم يلعى عليه شبهي ويكون على در أو ويكون في درجتي في الجنة؟ من فيكم يفديني ويلقي الله عليه شبهي ثم يكون رفيقي وفي نفس درجتي في الجنة؟ فقام أحدثهم سنا وقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم نادى مرة بعد مرة فلم يقم إلا هذا الشاب، فقال له: أنت، يعني انت خلاص ماشي. فعلى الفور رأوه اصحابه من الحواريين وقد تغير شكله وسحنته تماما حتى صار مثل عيسى بقدرة الله عز وجل، صار شبيها لمين؟ لعيسى عليه السلام. ثم نظروا الى عيسى فرأوه قد ارتفع من روزنة في البيت، الروزانة لها قوة او فتحة في البيت، فتحة في السقف. ارتفع عيسى من هذه القوة او من هذه الفتحة الى وهم ينظرون، والحديث بقول كده: وهم ينظرون اليه. ومن هنا لما دخل اليهود وكانوا اعوانا للحاكم الروماني، دخلوا على المكان فوجدوا هؤلاء الحواريين ومن بينهم هذا الحواري الذي رضي ان يلقي الله عليه شبه عيسى، فاخذوه وقتلوه وصلبوه. كانوا يصلبوا الواحد على الصليب ويدقونه بمسامير حتى يموت، بعد يوم او يومين حتى يموت. وهذا هو الرأي الارجح. ليه؟ لان هذا زي ما قلت لك موجود في حديث الامام النسائي وهو على شرط الامام مسلم. طبعا فيه رواية اخرى عند المسلمين ايضا، عند بعض العلماء المسلمين ذكروها، قالوا واحد يهودا وكان من الحواريين ظاهرا، يعني لم يكن صادقا او لم يكن مخلصا في ايمانه، ارشد اليهود الى مكان عيسى، يعني هم اليهود الرومان ظلوا يبحثون عن عيسى، فجاء هذا يهودا وارشدهم الى مكانه. فلما دخل في المكان، دخل امام الجنود لكي يمسك بعيسى، القى الله عليه شبه عيسى، فرفع عيسى ودخل اليهود فوجدوا هذا يهودا شكله مثل شكل مين؟ عيسى.

ان من مقدمات الساعة او من علامات الساعة الكبرى ان ينزل المسيح او المسيح الدجال ويعثر في الارض فسادا، ثم يدل بعد ذلك المسيح عيسى. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانه كما جاء في صحيح مسلم وكما جاء في مسند الامام احمد عند المنارات في مسجد دمشق، عند منارة مسجد دمشق، وينزل عيسى بن مريم فيقتل المسيح الدجال كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية عن النصارى، ولا يقبل منهم الا الايه الا الاسلام، ما يقبل منهم الا الاسلام، ويعم الامان والخير جميع الارض، لدرجة ان الاطفال يلعبون بالحيات، وان النمور والاسود والذئاب ترعى مع الابل والبقر والاغنام، وان المال يكثر، ويعم الامان الارض جميعا. ثم يتوفى عيسى عليه الصلاة والسلام ويموت، وورد كل لغاية الكلام اللي انا بقوله ده كله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال بعض العلماء انه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وقال بعضهم ان هناك مكان خالي فعلا بين ابو بكر وبين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه مين؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام من كلام العلماء الاخير هذا، لكن كلام النبي منتهي عند فين؟ ان الامان والخير يعم الايه؟ يعم الارض، ويموت ويصلي عليه المسلمون، يموت عيسى، يموت الموت الحقيقية النهائية اللي في الدنيا المكتوبة عليه في الدنيا، الموت المكتوب عليه في الدنيا يموتها بين المسلمين ويصلي عليه مين؟ المسلمون. فقال بعض العلماء يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله في سورة الزخرف، اسمع الآية في سورة الزخرف، اما مشركي مكة بيقولوا احنا الهتنا احسن ولا عيسى؟ بيقولوا احنا بنعبد اللات والعزة ومناه، والنصارى بيعبدوا عيسى، احنا الهتنا احسن ولا عيسى انه يبقى اله؟ كلام ده. وقالوا أآلهتنا خير ام هو، على سيدنا عيسى يعني، قال ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا، شوف كلام عن سيدنا عيسى، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون، وانه لعلم للساعة. شوف الآية بتقول وانه ايه؟ انه الضمير يعود على مين؟ على مين؟ ما هو الكلام عن عيسى والضمير يعود الى اقرب مذكور، مش كده ولا لا؟ وانه لعلم، يعني هو عيسى نفسه علم من علوم الايه؟ الساعة، من علوم الساعة. وبعدين في قراءة مترابطة تقول وانه لعالم للساعة، وانه ايه؟ لعالم، بدل وانه ايه؟ لعلم، علم دي قراءة حفص، قراءة اخرى انه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني لا تشككون في موضوع الايه الساعة، واتبعوني هذا صراط مستقيم، ولا يسد لكم الشيطان انه لكم عدو مبين. فسيدنا عيسى ينزل اخر الزمان. ولذلك الله قال ايضا في سورة النساء بعد ان عقب وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عز وجل حكيما، قال وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به. وان من، يعني ما من انسان من اهل الكتاب الا وسيؤمن بمين؟ بعيسى. كيف يؤمن بعيسى؟ العبارة بتقول بعد ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اقرأ تاني الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هل المقصود بضمير موته قبل موته، هل المقصود بقبل موت عيسى ولا قبل موت هذا الإنسان من أهل الكتاب؟ لو كان المقصود قبل موت هذا الانسان من اهل الكتاب، يبقى اي واحد من اهل الكتاب وهو بيطلع في الروح هيؤمن بان عيسى عبد الله ورسوله. ولكن هل هذا الايمان ينفعه؟ الايمان بتاع اخر لحظة ينفع يا جماعة؟ ان الله يقبل توبات العبد ما لم ايه؟ ما